بسم الله بديت بنظام، بسم الله بديت بنظام، بسم الله بديت بنظام، بسم الله بديت بنظام. أو محلاها في لساني، محلاها في لساني. ربي اقبل الإسلام مع إسلام، ربي اقبل الإسلام مع إسلام، ربي اقبل الإسلام مع إسلام، ربي اقبل الإسلام مع إسلام. أو على طه العدناني، على طه العدناني. رسول الله سيد المقام، حبيب الله سيد المقام، رسول الله سيد المقام، حبيب الله سيد المقام. أو را مدحو يحلالي، را مدحو يحلالي. ما بيدي قدرة ولا أحكام، ما بيدي قدرة ولا أحكام، ما بيدي قدرة ولا أحكام، ما بيدي قدرة ولا أحكام. أو تصريف الوحداني، تصريف الوحداني. أو يا رسول الله اشفع لنا، يا حبيب الله اشفع لنا، يا رسول الله اشفع لنا، يا حبيب الله اشفع لنا. أو من صهد النيراني، من صهد النيراني. يا ربي كمل قصدنا، يا ربي كمل قصدنا، يا ربي كمل قصدنا، يا ربي كمل قصدنا. مولاي محمدي، مولاي محمدي. أو اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. أو محمد الهادي، محمد الهادي. بسم الله بديت بنظام، بسم الله بديت بنظام، بسم الله بديت بنظام، بسم الله بديت بنظام. أو محلاها في لساني، محلاها في لساني. صلوا عليه.